الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والجفن لا تنارن غريبا طال غربته ذا الدار ينار بالذل والمحن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين بالأوطان والسكن سبعي بعيد وزعلي لا يبلغني وقسمة لم تزد والموت يطلبني تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا ذكر ولا حزن ما أحلم الله عني حيث أمالني لقد تماديت في ذنبي ليسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحيقني دعنك عن الهجى من ضل يعدلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوس على نفسي وأندبها وأقطع الدار بالتذكار والمحن دعني أسيح دموعا لا انقطاع لا زال عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين مكروب ومرتجع كأنني برسول الموت يطلبني كأن عندي وحولي من يروح غدا يبكي علي وينعيني ويندبني وقد أتوا بطبيب لي يعالجني ولم أرى بطبيب اليوم ينفعني حتى إذا ما دنا وقتي وارجعني ما كنت أنفعه يوما لينفعني واشتد نزغي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا عرق ولا وان واستخرج الروح مني في تهاونها وصار للعلق مرا حين غررني وسل روحي وخلى الجسم منطرحا بين الآلي وأيديهم تكلمني وبعد ما غمضت عيناي وانصرفوا بعد الريات وجدوا في شراك ثني وسار من كان اولى الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني وقال يا قوم ابغي غاسلا حرقا برا لذيذا اديبا عارضا رطني رجاني رجل منهم وجردني من التراب فاراني واسلذني ما شاء الله وأطرحوني على الألواح منبسطا وأسكب الماء من فوقي وغسلني وغسلوني بسدر ثم كافور وما غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زاري حنوطي حين حمقني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على الرحيل إذ العذاب يزودني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا وخلى الإمام وصلى ثم ودعني صلى علي صلاة لا خضوع لها ولا سجودا ولا شيئا من السنن وحملوني على الأستار أربعة نحو المقابر ذنبي قد تقدمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم ليلحدني فأشكل الثوب عن وجهي لينظره يعقلني. في ولد القدر لا أمل هناك ولا أدن ولا أحن ولا أختم تؤنتني وأعلن الصوت لي ذكر الشهادة الله ربي وأهل البيت لقنني من منكر ونكير ما أقول لهم قد أعلني منظر من ذا بزعري وأجلسوني ولجوني سؤالي هو ما لي سواك إلهي من يخلصني وابن علي لعفو منك يا أملي فإنني عاجز بالذنب وارتيني فتقاسم الأهل للميراث وانصرفوا وصار وزري على ظهري يثقلني وسللت جديد على الذي لها وحكمته على مالي وفي وطني وصيرت ولدي عبدا يباع لهم وصار مالي لهم ملك بلا ثمن وصيرت ولدي عبدا يباع لهم وصار مالي لهم ملك بلا ثمن كأنها نسيت ما كنت أفعله من الجميل وما أسلفت في زمني إن لدي لما أسلفت غافل عنك ما تركت من الأموال والوطني صبرا جليلا وإن تأتيك نائبة وإن زرعت فلا عيب على الزمن واعلم بأنك في ذا الوقت مرتعد إن كنت يا صاحي ذا عقل ولا بطني وذي القناعة من دنياك غرض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن كأنني بالذي قد كنت أعاد كأنني بالذي أخشاه يطردني أنظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها راح منها بغير القطن والكذب إذا نسبت لي إلى الرحمن لي عجل من الذنوب لكي تنجي من المحن أنا أسجدك عن العصيان واغتنمي خيرا كأنك بالأيام لم تكني تمت قصيدتنا يا قوم استمعوا قولا صحيحا بلا عيب ولا وهن ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد المصطفى الشافع من الحزن